ترجو من سماحتكم أن تحددوا وقت صلاة الضحى. مثل ما تقدم صلاة الضحى تبدأ مثل الشمس في ضربها بعد طلوعها من ربع ساعة تقريبا تبدأ الصلاة وتنتهي عند وقوف الشمس. إذا كان الشمس وسط السماء ينتمي إلى الغروب توسط السماء هذا الوقوف محل مهلها عن الصلاة وذلك الوقت تسجر فيه جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عن الصلاة فيه. لكن الأفضل أن يصلي الضحى إذا رجعت للصلاة يستبد الضحى ينتزع الضحى هذا هو الأفضل. وإن كان جالس في المسجد إذا طلع الشمس فالأفضل يصلي ركعتين عند قيامه وخروجه بعد ارتفاع الشمس أو في بيته جالس في بيته بعد الفجر إذا انتهى صلاة الشمس صلى ركعتين كفي عن صلاة الضحى. وإن صلى بعد ذلك إذا سد الضحى فهذا المزيد الخير المزيد الخير والفضل. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.